أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عليه السلام: باب، والتدبير يصح من الثلث. التدبير هو عتق العبد بعد الموت، أن يقول الإنسان إذا أنا مت فأنت حر. ويشبه الوصية، ما بلن ما بيعتبره وصية، الفرق بينه وبين الوصية، أولا أن الوصية يجوز الرجوع فيها، وهذا لا يجوز الرجوع فيها إلا العذر، يعني لا يجوز بيع المدبر إلا للضرورة كما سيأتي. يشبه الوصية بصروا كيف قال من الثلث، والوصية لا تكون إلا من الثلث. يصح التدبير من الثلث، وجعلها من الثلث قياسا على الوصية، لكن ما هي وصية. ما هو وصية؟ لأنه يتشابه مع الوصية. لو كلام الهادي الذي ذكره في المنتخب بأنها لا يصح التصرف إلا من الثلث، إذا عملوا به نيه، هذا يدل على تأكيد التصرفات الناجزة، حتى قال لا يصح إلا من الثلث. يصح من الثلث ولو كان ماله مستغرقا بالدين، فيسعى لأهل الدين بقدر قيمته، وينفذ مع عدم الوارث من رأس المال، لأنهم إنما راعوا يقع من الثلث علشان مراعاة الورثة، فإذا ما فيه وارث ينفذ ولو استهلك التركة. هو نوعين التدبير، إما أن يقول دبرتك، قال بلفظه كدبرتك، هذا النوع الأول. والنوع الثاني قوله وبتقييد العتق بالموت مطلقا. وش بعده؟ مفردا، مطلقا مفردا لا مع غيره، ان تعقب الغير. هو نوعان، اما ان يكون بلفظ التدبير كان يقول دبرتك او انت مدبر، والنوع الثاني ان يقول اعتقتك بعد موتي. هذا معنى قوله بتقييد العتق بالموت. لكن إذا قال اعتقتك بعد الموت فيشترط فيه الشرطين: الأول أن يكون مطلقا، ما يشتي المطلقة ذي بيعتادها في الأزهار، في الأزهار يعتاد يقول مطلق يعني سواء كان كذا أو كذا، لا هو يشتي أنه يكون عتقا مطلقا عن أي شرط، عن أي قيد. هو معناه قوله مفردا، ما بل أنه جعله شرط، جعلها الشرط الثاني، وهو معناه مطلقا غير مقيد، يعني لا يقول أنت حر إذا أنا مت في مرضتي هذا، إذا زيد ذي الشرط يقول في مرضتي هذا فما عاد التدبير. بطل التدبير، لأن يشترط في التدبير أن يكون مطلقا عن أي شرط. إذا قال من مرضي دامت من مرضي هذا أو سفري هذا لم يكن تدبيرا، فإن عرف من قصده الوصية كان وصية كذي وظاهرة نشتي أنه سابعتك وتبعه أحكام الوصية من أنه يصح الرجوع عنه قبل الموت ويبطل بالاستغراق، وإلا يعرف من حاله الوصية لم يقع تدبير ولا غيره. ما هو أبعل؟ ما يعطيك إذا قال أنت حر إذا أنا مت من مرضي هذا فلا يعطيك. الشرط الثاني قوله مفردا عن شرط آخر، فلو قال بعد موتي ودفني أو بعد موتي وموت فلان أو تكليمه أو وصول فلان أو إطلاق فلان من الحبس زيد شرط ثاني لم يكن تدبيرا ولا غيره. قوله لا مع غيره هو معنى قوله مفردا، إنه منها كل هذه الكلمات الثلاث كل واحدة تفسر الثانية. قوله مطلقا يفسرها قوله مفردا، مفردا عن أي شرط ومطلقا عن أي شرط. لا مع غيره فإذا هو مع غيره أي لا مع شرط غيره ما عاده مفرد. إن تعقب الغير إذا قال أنت حر إذا أنا مت ومات فلان، فإذا تعقب موت فلان قال أخير فيبطل ولا يعتق. فإن تقدم موت الأخير هذا موت الشخص الآخر فيعتق بموته، جاء حكم العتق المشروط الذي تقدم فيقع بوقوع شرطه. هذا معنى قوله إن تعقب الغير أي إن تأخر الغير سبقه موت السيد، لأن بعد موته قد خرج عن ملك السيد فيبطل الشرط ولا يعتق. لا إن تقدم موت الغير فتدبير صحيح، مثاله أنت حر بعد موتي ما هو عتق مشروط، إذا تقدم موت الغير فالتدبير صحيح، فإذا مات السيد فيعتق العبد. مثاله أنت حر بعد موتي وموت زيد أو وصوله ونحو ذلك، فإن تقدم موت زيد أو وصوله حيث علق به على موت السيد يعني تقدم على موت السيد عتق العبد بموت السيد أخيرا، وكان تدبيرا صحيحا وهو مفهوم الأزهار حيث قال إن تعقب الغير يفهم منه لا إن تقدم فالتدبير صحيح، وإن تأخر موت زيد فإن علم أن السيد قصد الإيصاء بعتق عبده كان وصية، وإن لم يعلم من قصده ذلك لم يقع ذلك اللفظ شيئا لا تدبيرا ولا غيره. قيل فوصية الظاهر ما هو داري من العامة وإيش الفرق بين الوصية وبين غيرها، كنت الظاهر أنها وصية لأن المفهوم في الوصية النبي أمر بالشيل بعد موته. قيل وإذا لم يكن التقييد بالموت مطلقا بل قال بعد موتي من مرضي هذا أو سفري هذا أو نحوه أو كان مع الموت شرط آخر وتأخر حصول ذلك الشرط عن موت السيد فوصية، وإذا كان وصية فإنها تبطل بالاستغراق، يعني إذا كان السيد على أهدان يستغرق ماله فلا يصح لها الوصية، متى ما لا صح الوصية فلا يصح لها هذا القول، قولها أنت حر بعد وفاتي ووفاة فلان، يعني حكم الوصية. هذا القول هو الفقيه حسن، هو قول قريب من الصواب. تبطل بالاستغراق وبالرجوع إذا رجع بخلاف التدبير، هكذا ذكر الفقيه حسن معناه في التذكرة. والمختار في الصورتين ما قدمنا من أنه إذا ظهرت فيه قرينة تشهد بإرادته الوصية عمل بها، وإلا فالظاهر التعليق، فيبطل هنا بموت السيد قبل موت الغير. فصل. ولا تبطله الكتابة، تقول إن عندكم محرف في الأزهر، هذا خطأ، لأنه عداه إلى الضمير إلى الهاء، عداه إلى المفعول، ولا يسابر تعديته إلا إذا كان الماضي رباعي، إذا جاء له همزة، همزة للتعدية أبطل، وإذا هو رباعي في ضم أوله، يضم أول حالة كون فعل مضارع. ولا تبطله الكتابة، يعني أن الكتابة لا تبطل التدبير، والكتابة أن السيد يتفاوض مع عبده على أن العبد يشتري نفسه، فلو كاتب السيد مدبره صح، ولو لم يرضى بالفسخ وعتق بالأسبق من الكتابة أو موت السيد، الأسبق يستري يسدد مال الكتابة عتق، وإن لم يستطع أن يسدد فيعتق بموت السيد. وقتل مولاه يعني لا يبطل التدبير قتل العبد لسيده، وهذا بيذكره لأنه محتمل أنهم يذكروا في الفرائض في موانع الإرث إن الوارث إذا قتل مورثه يحرم من الإرث، الولد إذا قتل والده أو الوالد يقتل ولده فإنه لا يرث، لا يرث القاتل من المقتول، والزوجة إذا قتلت زوجها والعكس. هنا ذكرها لجل أنه يرفع الوهم، قال فإن قتله لمولاها لا يبطل التدبير، أن ما هو المرث، ما ورثه ولا شيء، لغاية ما فيه أنه عتق مشروط بوفاته، فليعتق سواء كان القتل عمدا أم خطأ، ولا شيء عليه في الخطأ. ولا يبطل التدبير بالردة واللحوق، ويحرم بيعه، هذا الفرق بينه وبين الوصية، إنه لو وصية إنه يجوز له بيع، والبيع يكون رجوع عن الوصية، وهنا يحرم بيعه. وهبته إلا لفسق أو ضرورة، ما يفسق العبد فلا ينبغي عتقه، بدل الأقل باجو إذا اعتقوه بيعينه على الفسق فيكسب الحرية وبيتلعب، اشكال يبقى عبد. سواء كان الفسق طارئا أم أصليا فيجوز بيعه وغيره من التصرفات، أو ضرورة لحقت السيد إذا احتاج إليه فيجوز بيعه فقط، والضرورة هي أن يلزمه دين أو يحتاج لنفقة نفسه أو ولده الصغير أو أبويه أو زوجاته، ولا يجوز بيعه لنفقة سائر الأقارب لأن فيه شائبة الحرية، إذا بعضها شائبة. فيطيب للشريك حصته ولو موسرا، إذا كان العبد مشتركا بين اثنين ودبر سيده الاثنين قالوا هو حر حين يموت. واحد من الاثنين باع نصيبه فيطيب للشريك حصته، يسلم لشريكه حصته من الثمن ولو موسرا الشريك، لأن التدبير لا يتبعض، وحق الآدمي مقدم على حق الله تعالى. وكذا إذا احتاج إلى بعض قيمة المدبر جاز بيع الكل، لا لو باع بعضه بقدر حاجته لم يصح. ولو دبر الجارية وأولادها فاحتاج إلى ثمن أحدهم جاز بيع الكل في الصغار، لئلا يفرق، لا في الكبار كلهم. لم يجوز أن يبيع إلا واحدا بقدر ما يحتاج إلى ثمنه، فإن باع الكل لم يصح. لا يفرق بين الوالد وولده والرحم والرحم. فإن زالا أو فسخ بحكم أو قبل التنفيذ حرم. إن زالا يعني الفسق أو الضرورة، أو فسخ البيع بحكم أو قبل التنفيذ، يعني كان البيع بخيار، ما خيار الرؤية أو العيب أو الشرط، حرم إمضاء بيعه. إذا زالت الضرورة أو زال الفسق قبل ما يبيعه، أو قبل التنفيذ إذا كان قد باعه بأحد هذه الشروط، خيار الخيار، خيار رؤية أو عيب أو شرط، حرم إمضاء بيعه. ما عاد به موجب، قد راح الباعث المسوق، المسوق الفسق أو الضرورة التاب، وعاد عليه حكم التدبير. وكذا لو كان الخيار للبائع فأيسر في مدته، أيسر ما دام قد أيسر قد ارتفعت الضرورة، فإنه يحرم إمضاء بيعه أيضا. فحيث الخيار للمشتري وحده فقد تم البيع، فلا يبطل البيع بزوال الضرورة في مدة الخيار، لأن الخيار لغير المعتق. ما لم يتفاسخا عاد مدبرا، فإن فسخ لعيب أو فساد بالتراضي بعد القبض لم يعد مدبرا. ويسري إلى من ولد بعده. إذا دبر أمته يقول بعد الوفاة، هي حرة بعد الوفاة وتجالها أولاد بعد ما تكلم، بعد ما دبرها، فيسري التدبير إلى أولادها. ولو استثنى فما ولدته المدبرة بعد التدبير كان حكم أولادها حكمها في التدبير، ولو ماتت قبل موت سيدها وما كان في البطن حالة التدبير دخل يعني في التدبير. فمتى عتقت عتقوا، سواء عتقت بموت السيد أو بتنجيز عتقها. وأما المعلق عتقها على شرط فلا يتبعها ما حصل من الأولاد قبل حصول الشرط. ويوجب الضمان، فإذا دبر أحد الشريكين نصيبه ضمن لشريكه قيمة نصيبه كالعتق، لأنه نوع من العتق، قبلنا عتق مشروع. قوله يوجب الضمان معطوف على يسري، أي التدبير يوجب على المدبر ضمان نصيب شريكه، ولا سعاية عليه هنا لعدم مصيره إلى يد نفسه. العبد ما عليه سعاء في نصيب شريك المدبر، فإن أعسر المدبر انفرد بثمن العبد إذا بيع. كان القياس إن أعسر المدبر فيجوز له البيع ويضمن لشريكه نصيب، فمن دبره اثنان ضمنه الأول إن ترتبا، وذا عجيب، ذا اثنان دبروا العبد فالأول ضامن لثاني والثاني قد دبر، لكن أنت منه ما دبره إلا وقد خرج من ملكه عتق، هذا ما هو صحيح، ما قد عتق ولا شيء، ولا هم عتق إلا بعد موت السيد، ما دام قد دبره الاثنين ما عاد أحد ضامن لحد. إن ترتب إذا بواحد متأخر فالأول يضمن للثاني، هذا على قوله صحيح ان ما عجبهم وجب للضمان، هو قد دبره هو، والا سعى العبد سعى لمن تاخر موته، مذي موت الاول ما عاد له شيء، حتى ريت الاجريش قد دوله دبروها الاثنين وفي وقت واحد والعب بموت، كان القياس انه ينتظر بعتقه لما يموت الثاني، كما مات الثاني يعتق، وله قبل الموت حكم الرق، فيجوز عتقه في الكفارات ويكره تنزيها في القتل، وتصح مكاتبته واستخدامه وتأجيره ووطء المدبرة ونحو ذلك من الأحكام، إلا في البيع ونحوه من التصرفات من هبة ونذر وصدقة ووقف ووصية ونحو ذلك فإنه لا يصح إلا لفسق فيجوز ذلك أو لضرورة فيجوز البيع فقط كما تقدم. إلى السلام عليكم.